لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية الذي نقرأ مختصرا: فصل في طعنه على عمر صلاة التراويح. صلاة التراويح الرد عليه. قال الرافضي 13: أنه ابتدع التراويح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، وصلاة الضحى بدعة، فإن قليلا في سنة خير من كثير في بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. يا للعجب. طبعا يدخلوا الأحاديث الموضوعة على الصحيحة، وهم أولى الناس بالبدعة. يعني تكون البدعة اللغوية التي هي سنة في الحقيقة، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض على الأمة، فلما زال هذا المانع شرع جمع الناس عن التراويح. قال: وخرج عمر في شهر رمضان ليلة فرأى المصابيح في المساجد فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع. فقال: بدعة ونعمة البدعة. فاعترف بأنها بدعة. فيقال: ما رؤية في طوائف البدع والضلال أجرأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها عليه ما لم يقله، والوقاحة المفرطة في الكذب. إن كان فيهم من لا يعرف أنه كذب أنها كذب فهو مفرط في الجهل، كما قال الشاعر: يعني فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، فإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والجواب من وجوه: أحدها المطالبة، فيقال: ما الدليل على صحة هذا الحديث؟ أين إسناده؟ وفي أي كتاب من كتب المسلمين روي هذا؟ ومن قال من أهل العلم بالحديث أن هذا صحيح؟ قال عبدالله براحد: الثاني أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علما ضروريا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن له أدنى معرفة في الحديث يعلم أنه كذب، لم يروه أحد من المسلمين في شيء من كتبه، لا كتب الصحيح ولا السنن ولا المسانيد ولا المعجمات ولا الأجزاء. المعاجم اللي يسميها المعجمات اللي هو اللي مترتبة على الحروف، المسانيد اللي مترتبة على أسماء الصحابة، السنن اللي مترتبة على أبواب الفقه، الصحيحين اللي مترتبين على أبواب الفقه، على الأجزاء يعني الروايات مجموعة أحاديث في مسألة معينة. الإمام البخاري له جزء قراءة، من جمع جزء في كذا يعني مسألة واحدة قراءة خلف الإمام مالك. الإمام البخاري بعد جمع فيها إيه؟ الأحاديث الواردة فيها، يسمى إيه؟ جزء قراءة. ولا يعرف له إسناد، لا صحيح ولا ضعيف، بل هو كذب بين. الثالث أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو ثلاثة. فلما كانت الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم، فقال خشيت أن تفرض عليهم. وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة. يعني هو ايه اللي سماه عمر من اجله بدعة؟ كان اول حاجة انه بدأ كل يوم ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا ايه؟ صلتين او ثلاثة او اربعة، ثلاثة ليالي او اربعة، ثم تركها خشية ان يفرض عليه. ده الاجتماع العام. بعد كده كان الصحابة بيصلوا ايه؟ يصلوا جماعات في المسجد او افرادا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرجل والرجلان والجماعة، فتعددت الجماعات. فلذلك رأى عمر رضي الله عنه ان جمعهم على امام واحد يؤدي الى ان يمتنع التشويش بين بعضهم بعضا، وان اجتماعهم وان لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع، ولا في عهد ابي بكر لانشغال الصحابة بالجهاد، جهاد فروض الردة وبداية الفتوحات، فلم يكن من الصحابة يعني تفكير في ذلك. فلما كان في عهد عمر وكثر الناس رغم وجود الجهاد ايضا، لكن من بقي من المدينة كان كثيرا، فبدأ هناك فبدأ جماعات من الناس يصلون في المسجد، فرأى عمر جماعه. الاجتماع العام فعله النبي عليه الصلاة والسلام، المواظبة لم يفعلها خشية أن تفرض عليه. إذن وجه البدعة هنا ليس أنها بدعة شرعية، ولكن بدعة لغوية بالنسبة إلى مكة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عدد المرات التي ثبت فيها وامتنع استمرارها لمانع، وعهد أبي بكر وجزء من خلافة عمر. ولذلك قال نعمة البدعة هذه، قال هذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة، لأن ما فعل ابتداء يسمى بدعة في اللغة، وليس ذلك ببدعة شرعية، وليس ذلك بدعة شرعية. يعني يكون ده بدعة لغة، ونعمة البدعة إذا استعملت في طاعة الله، وبئسة البدعة إذا استعملت في معصية الله. فإن البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي. الرابع أن هذا لو كان قبيحا منهيا عنه لكان علي أبطله لما صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة، فلما كان جاريا في ذلك مجرى عمر دل على استحباب ذلك، بل روي عن علي أنه قال نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. هذا من اقوى الادلة لماذا لم يبطلها عليه. لو كان بدعة عليه استمر عليها كمان في الكوفة مش في المدينة فقط. قال فصل في زعم الرافضي، اجتماع المسلمين على قتل عثمان والرد عليه. ده من اعجب الاشياء. قال الرافضي الرابع عشر ان عثمان فعل امورا لا يجوز فعلها حتى انكر عليه المسلمون كافة واجتمعوا على قتله اكثر من اجتماعهم على امامته وانما صاحبيه في هذا الكريم الزور. ان علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر يعني شباب آل البيت كلهم كانوا في الدفاع عن عثمان لولا ان عثمان هو الذي ردهم. والجواب من وجوه، احدها ان هذا من اظهر الكذب، فان الناس كلهم بايعوا عثمان في المدينة وفي جميع الامصار، لم يختلف في امامته اثنان ولا تخلف عنها احد. يعني ابو بكر خلافته اجتمع عليها الصحابة وتأخر عنها عليه ثم بايع، وعمر لم يختلف على امامته في الحقيقة، وعثمان لم يختلف في امامته اثنان، لان علي نفسه كان يعني عاطي الوعد لايه عبد الرحمن بن عوف ان من يختاره فهم ايه يبايعون. علي رضي الله عنه تأخر عن اظهار بيعة ابي بكر من اجل حزن فاطمة رضي الله عنها، لان فاطمة رضي الله عنها جاءت تطالب ابا بكر بميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر ان فاطمة انما ارادت ان تتولى هي تقسيم الصدقة. احتج ابو بكر وقال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركنا، فهو لا يريد ان يجعل الامر بالوراثة، وانما هو للامام اراد ان يثبت هذه القاعدة، فابى ان يعطي فاطمة رضي الله عنها ما تطلبه من ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة كان امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة حزنت من ذلك وغضبت إلى أن مات. فكان علي رضي الله عنه لم يظهر البيعة، والظاهر أنه كان قد بايع سرا ولكن لم يظهر البيعة إلا بعد موت فاطمة. فبعدما ماتت فاطمة بايع عند المنبر وعلى رأس وعلى رؤوس الناس أمام الناس جميعا. قال ولهذا قال الإمام أحمد وغيره إنها يعني بيعة عثمان كانت أوكد من غيرها باتفاقهم عليها. وأما الذين قتلوه فنفر قليل، قال ابن الزبير يعيب قتلة عثمان خرجوا عليه كاللصوص، قال ابن الزبير يعيب قتلة عثمان خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية فقتلهم الله كل قتلة، ونجى من نجى منهم تحت بطون الكواكب، يعني هربوا ليلا. قتلهم الله كل قتلة، دول اللي تعرف انهم شاركوا في الحصار تتبعهم اولا يعني طلحة والزبير وغيرهم، وانتهى الامر الى اكثرهم انه قتل. وان كان الراجح ما فعله عليه من لزوم التمسك ببيعة الخليفة الراشد بعد عثمان عليه بن ابي طالب ثم البحث عن قتلته، لكن القضية انهم كانوا خلة بس حصروا. ولولا ان عثمان رضي الله عنه هو الذي ابى ان يدافع الصحابة عنه لوقعت الحروب في الدفاع عنه. الثاني ان يقال الذين انكروا على علي وقاتلوه اكثر بكثير من الذين انكروا على عثمان وقتلوه، دول كانوا عشرات، اللي قاتلوا عليه كانوا ايه الاف، اللي قتلوا فقط في واقعة الجمل نحو 30,000، اللي قتلوا في غزوة صفين وفي واقعة صفين ما بين 70,000 إلى 36,000. نقصد ايه الحد الأعلى اللي اتقال في الموضوع، بعضهم قال ايه 70,000، وبعضهم 1040 وبعضهم 1036 فاحنا نقول على الاقل هذه الكتابة. قال يعني هي الموضوع بالمكافرة ايهما كان مخالفوه اكثر، لو قلنا بقى المرتدين كانوا كثير جدا، هل هذا قدح في خلافة ابي بكر وعلي رضي الله عنه كان مع ابي بكر على اساس كده؟ الثاني ان يقال الذين انكروا على علي وقاتلوه اكثر بكثير من الذين انكروا على عثمان وقتلوه، فان عليا قاتله بقدر الذين قتلوا عثمان اضعافا مضاعفة، قطعة كبيرة من عسكره خرجوا عليه وكفروه ضمن خوارج، وقالوا أنت ارتدت عن الإسلام لا نرجع إلى طاعتك حتى تعود إلى الإسلام. الثالث أن يقال قد علم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان، لم يتخلف عن بيعته احد، مع ان بيعة الصديق تخلف عنها سعد بن عبادة ومات ولم يبايعه ولا بايع عمر ومات في خلافة عمر، مات ولم يبايع ابا بكر ولا بايع عمر من حزنه في قضية ترك الانصار بلا مشكلة. قال ومات في خلافة عمر ولم يكن تخلف سعد عنها قادحا فيها، لأن سعدا لم يقدح في الصديق ولا في أنه أفضل المهاجرين، بل كان هذا معلوما عندهم، لكنه طلب أن يكون من الأنصار أمير. وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش، فكان ما ظنه سعد خطأ مخالفا للنص المعلوم، فعلم أن تخلفه خاطئ بالنص، فإذا علم الخطأ بالنص لم يحتج فيه إلى الإجماع. تأخر علي أنا أقوله تأخر علي إذا عن بيعة أبي بكر لم تقدح فيما علم عليه الصحابة وغيره هو وسعد، فإن اثنان لا يقدحان في الإجماع. وأما بيعة عثمان فلم يتخلف عنها مع كثرة المسلمين من انتشارهم، أما علي فمن حين تولى تخلف عن بيعته قريب من نصف المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ممن قعد عنه فلم يقاتل معه ولا قاتله، لكن أثناءهم تجنبوا الفرقين، لا قاتل مع علي ولا قاتل ضده، لم يقاتله، مثل أسامة ابن زيد وعدوان بن عمر ومحمد بن مسلمة، ومنهم من قتل كمعاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص بعد وعبد الله بن عمرو بن العاص. من ابن عمر تمنى ان ينصر عليا قبل وفاته، يعني بعد كم سنة، بعد اكثر من 30 سنة، بعد 34 سنة، لكن الصحابة لم يعني يرجعوا عن ذلك، ومع ذلك هم لا يحتاج إليهم في بيعة علي لأنها ثبتت. والصحيح أن هؤلاء الصحابة ما تخلفوش عن بيعته ولكن تخلفوا عن قتاله. يقول ثم كثير من الذين بايعوه رجعوا عنه منهم من كفره واستحل دمه بالخوارج، ومنهم من ذهب الى معاويه كعقيل اخيه وامثاله. عقيل بن ابي طالب، الحاجات العجيبه ان عقيل انضم الى معاويه. ولم تزل شيعه عثمان القاضي حين في علي تحتج بهذا على ان عليا لم يكن خليفة مرشدا، وما كانت حجتهم اعظم من حجة الرافضة. فاذا كانت حجتهم داحضة وعلي قتل مظلوما فعثمان اولى بذلك. نعم، كما ذكرنا ان شباب اهل البيت بل عندكم هم من الائمة، هم الذين كانوا يحرسون عثمان كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية عن غير واحد. ثم لما عزم عليهم عثمان ان يغمدوا سيوفهم وان يرجعوا عن الحراسة، تمكن الثوار من الدخول عليه، ولذا توجس معاوية أن الأمر كان بتواطؤ من الصحابة، إنه كيف والصحابة متوافرون في المدينة يتمكن شرذمة قليلة من قتل عثمان. والحقيقة إن الصحابة معذوري. لماذا؟ كل حد يروح لعثمان يعزم عليه يرجع له. لماذا؟ لأنه رأى أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيب، وقال له إذا ألبسك الله قميصا فأراد الناس أن تخلعه فلا تخلعه. ثم في ليلة وفاته كان صائما، فأخبره النبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنت تفطر اليوم الذي قتل فيه. فلذلك أكد عليهم جدا أن يرجعوا. الأنصار أتوه وقالوا يا خليفة رسول الله أو يا أمير المؤمنين، إن شئت كنا أنصار الله مرتين، يعني نقاتل عنك. فعزم عليهم أن يرجعوا لأبوته. والحسن والحسين وجعفر وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير، دول كلهم يعني أقارب أهل البيت، كانوا أيضا ممن عزم عليهم عثمان أن يرجعوا إلى بيوتهم، يعني خشية أن يسفك فيه دم، كان لا يريد أن يسفك دم من أجله رضي الله عنه. تحمل هو ما يعني فعله هؤلاء المجرمون الثوار الذي انتهى بقتله رضي الله عنه. وقد ثبت أنه شهيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لما كان عليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، هو وابو بكر وعمر وعثمان، قال رجف بهم وقال اغرق احد فانما عليك نبي وصديق وشهيد. وفي روايه اخرى او في حادثه اخرى كان هو صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير سعد بن ابي وقاص، فرجف به فقال اثبت احد فليس عليك الا نبي او صديق او شهيد. قال فصل في فسخ الرافضين في زعمهم الخدر على امامه الصديق والمرجع. فسخ الخدر يعني ابطال الحجج على امامة ابي بكر. هيقول ايه بقى؟ قال الرافضين الفصل السادس في فسخ حججهم الذين حججت اهل السنة على امامة ابي بكر، احتدوا بوجوه الاجماع. والجواب منع الاجماع، فان جماعة من بني هاشم لم يوافقوا على ذلك. علي رجع كله، وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وسعد بن أبي سعد بن سعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص وابن عباس، حتى إن أباه أنكر ذلك وقال من استخلف على الناس؟ فقالوا ابنك. فقال وما فعل المستضعفان؟ إشارة إلى علي والعباس. قالوا اشتغلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن ابنك أكبر الصحابة سنا فقال أنا أكبر منه. يجيب الباوين أبو أبو بكر أبو قحافة كانش موافق على إيه؟ على خلافة ابنه، وإن هو ردع أسلم بس عمل فتح. يعني هو فين أبو قحافة من إيه؟ من أبي بكر رضي الله عنه. طبعا الكلام ده فيه فيستحيل إنه يحصل. وبعدين إن هو بيشير الأثر المكذوب ده إلى إن أبوه عارف إن هو استضعف من علي والعباس كده. يقول وبنو حنيفة كافة لم يحملوا الزكاة إليه، عشان هو أتباع مسلمة. يعني دول أنتوا مبسوطين من أتباع مسلمة الكذاب. يقول حتى سماهم أهل الردة وقتلهم وسباهم، فأنكر عمر عليه ورد السبايا أيام كده. ده دي لحظة الحاجات في بعضها، اللي هو ما اللي خلف يعني فيهم. أولا لم يثبت أن أبا بكر سبى أحدا من منيعه، وإنما وقع السبي على المرتدين اللي من ضمنهم مين؟ أم محمد ابن الحنفيه اللي هي الحنفية دي. يعني إذا كان أبو بكر غلطان تبقى أنتوا إمام اللي عندكم يبقى إيه؟ غلطان، تنقض عليه شيء هو عمله عليه ابن أبي طالب معاه، بدليل على رؤيته مشروعية الإيه؟ القتال للمرتدين والسب. اللي عمله عمر رضي الله عنه أن المرتدة لا تسبى، اللي فضلت على الردة هتقتل، واللي ما فضلتش على الردة يبقى إيه؟ يبقى ما تسبش، يبقى مسلمة بعد أسلمت يعني. ودي مسألة اجتهادية فعلا. قال والجواب بعد أن يقال الحمد لله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخوان المرتدين وما تحقق به عند الخاص والعام أنهم إخوان المرتدين حقا، وكشف أسرارهم وهتك أستارهم بألسنتهم، فإن الله لا يزال يطلع على خائنة منهم، فإن الله لا يزال يطلع أولياءه بعد نبي صلى الله عليه وسلم على خائنة منهم تبين عداوتهم لله ورسوله ولخيار عباد الله وأوليائه المتقين، ومن يرد الله فتنتهم فلن تملك له من الله شيئا. فنقول من كان له أدنى علم بالسيرة وسمع مثل هذا الكلام جزم بأحد أمرين، إما بأن قائله أجهل، لأن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابة، وإما أنه من أجرأ الناس على الكذب، فظني أن هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الرافضة ينقلون ما في كتب سلفهم من غير اعتبار منهم لذلك، ولا نظر في أخبار الإسلام وفي الكتب المصنفة في ذلك حتى يعرف أحوال الإسلام، فيبقى هذا وأمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والمعقول. صدق. ولا ريب أن المفترين الكذب من شيوخ الرافضة كثيرون جدا، وغالب القوم ذو هوى أو جهل، ومن حدثهم بما يوافق هواهم صدقوه ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه، ومن حدثهم بما يخالف أهواءهم كذبوه ولم يبحثوا عن صدقه وكذبه، ولهم نصيب وافر من قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كما أن أهل العلم الدين لهم نصيب وافر من قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.